قال الإمام البيضوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول: فيما لا بد للحكم الشرعي منه، وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. فقال المحكوم به هنا، قال المحكوم فيه، وده محكوم فيه رأي أغلب الأصوليين كما هو موضح قبل ذلك. والإمام الغزالي قال إيه يا إخواني؟ قال نفس كلام الإمام الأملي، يقول: وأركان الحكم أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. الإمام الشوكاني قال نفس كلام الإمام من البيضاوي، يعني واضح إخواني، قال يعني إن أربعة أبحاث: الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. وما زلنا يا إخواني الكرام مع المحكوم فيه بعد أن انتهينا من الحاكم والمحكوم عليه والحكم الشرعي يا إخواني الكرام. وما زلنا مع المحكوم فيه، وقلنا إن المحكوم فيه بعد أن وضحنا المسألة له شروط، أربع شروط وضحناها. الشرط الأول أن يكون ممكنا لا مستحيلا، خلي بالك بقى، أن يكون ممكنا لا مستحيل. وطبعا وضحنا أن هو عدم التكليف بالإيه؟ بالمستحيل، يعني واضح، يعني واضح إخواني، أو بالمحال كما يقولون. وقلنا الشرط الثاني إخواني الكرام أن يكون الفعل معلوم الحقيقة للمكلف، لأنه إذا لم يعلم، يعني واضح، المكلف حقيقة ما كلف به لم يتوجه قصده إليه. وبعدين قلنا الركن الثالث إخواني الكرام أن يكون مأمورا به من الله تعالى، حتى يعني يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال. الركن الرابع إخواني الكرام قلنا لا يصح عمل المكلف إلا حصول الشرط الشرعي، وهو الذي لا يصح عمل المكلف إلا به، كالطهارة بالنسبة للصلاة والإيمان بالنسبة للعبادات. وطبعا اتكلمنا على صحة تكليف الإنسان قبل حصول الشرط، وطبعا المسألة كان فيها فروع مختلفة وضحناها أيها الإخوة الكرام. ثم انتقلنا إخواني الكرام إلى مسألة يعني مهمة جدا، ما زلنا مع المحكوم فيه، وهي المشقة في التكليف بالأفعال. المشقة يعني بالتكليف، قلنا إخواني الكرام قلنا يعني إن بيتفرع عن الشرط الأول اللي هو أن يكون التكليف ممكنا لا مستحيلا. قلنا بيتفرع عنه إيه؟ بأن يكون الفعل ممكنا ومقدورا للمكلف. وهنا بيتفرع إيه بقى إخواني؟ المشقة في التكليف. أنا عايز نركز والله. يبقى عندنا المشقة في التكليف ده فرع عن إيه؟ عن الشرط الأول، عن الشرط الأول إخواني من شروط إيه؟ المحكوم فيه. والشرط الأول أن يكون التكليف ممكنا لا مستحيلا. بيتفرع عنه إيه؟ بيتفرع عن أن يكون مسألة المشقة في التكليف. نركز بقى. فإن كل عمل يقوم الإنسان لا يخلو من مشقة ولو في طعامه وشرابه. وعشان كده المشقة بتنقسم إلى نوعين. المشقة إخواني الكرام المشقة بتنقسم إلى إيه؟ المشقة بتنقسم إلى كام؟ إلى نوعين أيها الإخوة الكرام. المشقة بتنقسم إلى نوعين: المشقة المعتادة، المشقة المعتادة، والمشقة غير المعتادة. طيب نقف مع المشقة المعتادة. المشقة المعتادة، وهذا النوع مشروع وموجود في التكاليف الشرعية، واشتراط الإمكان والقدرة في التكليف لا يستلزم انتفاء المشقة على المكلف. وليه إخواني؟ يعني وأن نفس التكليف، يعني نفس التكليف إخواني الكرام، نفس التكليف فيه زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف. خلي بالك، وأنه لا منافاة بين كون الفعل مقدورا وكونه مشق. هيبقى فيه مشقة، بس مشقة ايه؟ مشقة معتادة. يعني واضح، مش معنى التكليف هيبقى في كلفة وفي نوع من المشقة، ولكن مقدور عليها، لا معتادة. يعني وأن التكاليف الشرعية إخواني لا تخلو من مشقة، لأن التكليف نفسه هو الإلزام بما فيه كلفة ومشقة. يبقى هنا إخواني يبقى عندنا المشقة مسألة فرعية تتفرع عن الشرط الأول من شروط المحكوم فيه، والشرط الأول بيقول أن يكون ممكنا لا مستحيلا، بس فيه مشقة. فقلنا المشقة بتنقسم إلى قسمين، مشقة معتادة ومشقة غير معتادة، وقلنا إن التكاليف الشرعية لا هي فيها اسمها إيه؟ كلفة ومشقة، ولكن معتادة. يعني فهنا فكل تكليف فيه مشقة محتملة لترويض النفس على المباحات وإبعادها عن المحرمات، وذلك فيه يا إخواني فيه يعني وذلك إخواني الكرام يعني وذلك يعني فيه مشقة. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني عشان تبعد عن الشهوات فيها ايه؟ مشقة، وعشان تتحمل المكاره فيها مشقة، بس مشقة معتادة. يعني واضح. فالوضوء والصلاة والحج فيه مشقات على المكلف، ولكن يتحملها العبد ولا يلحقه ضرر يعني إذا داوم عليها. واضح إخواني؟ يبقى هنا يبقى ما زلنا مع المشقة المعتادة. يبقى يعني كل تكليف فيه مشقة محتملة لترويض النفس على المباحات وإبعادها عن المحرمات، وذلك فيه مشقة. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار إخواني الكرام وحفت النار بالشهوات. يعني ولا إيه؟ فالوضوء والصلاة والحج فيه مشقات، فيه مشقات يعني واضح على المكلف، ولكنه يتحملها ولا يلحقه ضرر إذا داوم عليها، كما ذكر ذلك في كتاب الموافقات والوصف في أصول الفقه الإسلامي وشرح كوكب المنير وقواعد الأحكام والأشباه والنظائر للإمام السيوطي، وهكذا يا إخواني الكرام. وهذه المشقة الموجودة يعني في التكاليف ليست مقصودة من الشارع، خلي بالك من الجزئية دي، ليست مقصودة من الشارع يعني، وإنما القصد إيه؟ القصد منها يعني تحقيق المصالح المترتبة عليها. يعني المشقة نفسها مش إيه؟ مش غرض، أو مش إيه؟ مش قصد، لم يقصد من التشريع تشريع العبادات المشقة، وإنما المصالح المترتبة عليه وذرء المفاسد المتوقعة منها للحفاظ على مقاصد الشريعة الضرورية. احنا عندنا الشريعة بتنقسم الى ثلاث مقاصد: ضروريات وحاجيات وتحسينيات، كما ذكر ذلك الامام الشاطبي في كتابه الموافقات. واضح اخواني؟ الموافقات يعني فيلزم اخي الكريم المكلف ان يتحمل، فيلزم المكلف إخواني الكرام أن يتحمل تلك المشقة، يلزم المكلف أن يتحمل هذه المشقة لتحقيق هذه المصالح، كما يتحمل المريض الدواء المر من أجل الشفاء. فالمقصود يعني أنت مش تاخد دواء عشان يهلكك، لا، ده أنت تاخد دواء عشان من أجل الشفاء، وهكذا. يعني فكما يتحمل المريض الدواء المر من أجل الشفاء، فالمقصود في الصوم مثلا تهذيب النفس وتربية الروح يعني وتعويد المرء على الصبر وصلاح القلب واستقامته على طريق السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وجمعية القلب على الله وعكوف القلب على الله. يعني واضح ليه؟ عشان نصل إلى إيه؟ نصل إلى أن نسير في الطريق إلى الله عز وجل، عشان نحقق العبودية الكاملة لله عز وجل من خلال تنوع العبادات يا إخوان الكرام، وإن كان فيها يعني مشقة، ولكن مشقة معتادة، مشقة تحملها المكلف. يعني لو وصل إنه ما يتحملهاش حيبقى موضوع تاني إخواني، يعني هيبقى موضوع يعني تاني إخواني الكرام. فليس المقصود مثلا بالصيام إلى إيلام النفس بالجوع، مش هذا المقصود، والعطش يعني كما ذكر الإمام الشيخ الخضري في كتاب أصول الفقه، ويجب على المكلف يعني واضح، ويجب على المكلف أن يتحرى مقاصد الشريعة في التكليف. إخواني الكرام، يعني الحفاظ على الدين والنفس وهكذا، والعقل والمال والعرض وهكذا يا إخواني الكرام، يعني يجب على المكلف أن يتحرى، يجب على المكلف أن يتحرى مقاصد الشريعة في التكليف، وألا يقصد يعني مجرد الإيه، يعني مجرد المشقات التي فيها، ومن ذلك ظنا زيادة الإيه الأجر، لا يعني واضح، يعني والتقرب فقد أخطأ، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة، يعني ولا أجر يعني له، ولكن له يعني زي الناس اللي هم يعني تقالوا يعني عبادتهم بالنسبة لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني فقال أصوم ولا أفطر، لا أقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم للجميع. فقد أخطأ إخواني، فقد إيه، فقد أخطأ ولا أجر له، ولكن أن يقصد العمل الذي يعظم أجره، يعني يعظم أجره ويعني ويعظم مشقته المعتادة المعتادة إخواني الكرام. ثم ننتقل إخواني الكرام إلى المشقة غير المعتادة. يبقى دي المشقة المعتادة، ودي فهمناه، وقلنا إن المسألة دي فرعية بتتفرع من الشرط الأول من شروط الحق المحكوم فيه، وهو التكليف الإيه الذي قال أن يكون التكليف ممكنا لا مستحيلا، بيتفرع منها الإيه المشقة في التكليف، وإن المشقة في التكليف بتنقسم إلى كم نوع؟ اثنين، المشقة المعتادة ووضحناها يا إخواني الكرام، وثم ننتقل إلى المشقة غير المعتادة، وهي المشقة الخارجة عن معتاد الناس، ولا يمكن أن يداوموا على تحملها، وأن المداومة على هذه المشقة يرهق المكلف، وربما يقطعه عن التكليف ويناله الضرر والأذى في النفس والمال، وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة كما ورد في أصول الفقه الإمام الشيخ خلاف ومحسن الحكم، أصول الفقه الإمام أبو زهرة والموافقات الإمام الشاطبي. يبقى هنا المشقة غير المعتادة إيه؟ قول يا أخي، وهي المشقة الخارجة عن معتاد الناس، وهي المشقة الخارجة عن معتاد الناس، ولا يمكن أن يداوموا على تحملها، ولا يمكن أن يداوموا على تحملها، وأن المداومة على هذه المشقة يرهق المكلف ويقطعه عن التكليف، ويناله الضرر والأذى في النفس والمال. وطبعا ده يتنافى مع مقاصد الايه الشريعة، الحفاظ على الدين والنفس. طب ما خلاص كده يبقى فهمنا يا اخواني، وهذا النوع اخواني لم يرد في التكاليف الشرعية الا استثناء، ونقف عند كلمة استثناء. يبقى هذا التكليف لم يرد في هذا التكليف يا اخواني، يعني هذا التكليف وهذا النوع من المشقة لم يرد في التكاليف الشرعية إلا استثناء. طب إزاي؟ يعني أي إخواني، ورد التكليف بأمور شقة استثناء في أحوال خاصة لمقاصد معينة وبشروط معينة، وذلك لجواز التكليف فيها لا على وجه الدوام والاستمرار من جهة، أو فيها دوام واستمرار، ولكن وكمان ليست فرض عين على جميع المكلفين، إنما هي فرض كفاية على من يجاهد نفسه ويتحمل هذه المشقة. مثل إيه يا إخوان الكرام؟ مثل الجهاد في سبيل الله، ففيه مشقة شديدة تؤدي إلى القتل والموت، ولا يستطيع كل الناس تحمل هذه المشقة. فكان الجهاد الذي فيه يعني مشقة الموت يعني واضح، والقتل يعني فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ومثل الصبر على العذاب والقتل عند الإكراه على الكفر، وغير ذلك من العزائم الشديدة الذي يعني يتضمن يعني مشقة كبيرة على المكلف، الذي يتضمن مشقة كبيرة على من يا إخواني؟ مشقة كبيرة على من؟ على المكلف يا إخواني، الذي يتضمن مشقة كبيرة على من يا إخواني؟ على المكلف، مش كده ولا إيه؟ يعني وهذه المشقة يا إخواني الكرام ليست، وهذه المشقة يا إخواني الكرام ليست، يعني وهذه المشقة يا إخواني الكرام ليست، يعني ليست مقصودة أيضا، ولكن تبذل في ماذا؟ في سبيل الحفاظ على أمر هام ولدفع ضرر أشد، حفاظ على الأمة، حفاظ على الدعوة يعني إلى الله عز وجل. وكمان مش فرض، لا ده فرض إيه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فرض كفاية بيكون على مين؟ على المستطيع القادر. إيه واضح إخواني؟ يعني فهنا لازم ندرك المسألة. يبقى هذا النوع من المشقة الخارجة عن معتاد الناس، الذي لا يمكن أن يدوموا عليها عن تحملها، ويعني وإن هذه المشقة تتنافى مع مقاصد الشريعة. هذا لم يرد يعني في هذا النوع من المشقة لم يرد التكاليف الشرعية إلا استثناء. وقلنا إيه الاستثناء؟ أهو يا إخواني الجهاد، الصبر على العذاب والقتل عند الإكراه، يعني الصبر على الإكراه على الزنا مثلا، الإكراه على قتل الآخر يعني واضح. وإذا حصلت مثل هذه المشقة لعارض فقد يعني شرع سبحانه وتعالى، فقد شرع سبحانه وتعالى الرخصة ورغب في ترك العزيمة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب عزائمه، أو تؤتى عزائمه. واضح يعني. ومثال ذلك المشقة في الصيام في السفر، في الصيام للمريض والحامل والعاجز والمرضع، فرخص الله تعالى لهم في الإفطار. ومثل المشقة والظرف استعمال الماء للطهارة، فرخص الشرع في التيمم، وغير ذلك من الرخص. ووضع العلماء القاعدة المشهورة يعني في ذلك إخواني الكرام، وضعوا القاعدة المشهورة يعني في ذلك إخواني الكرام، إباحة المحظورات عند الضرورات، يعني واضح يعني عند الضرورات إخواني الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.